يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، كانت أم الدرداء رضي الله عنها إذا سافرت فصعدت على جبل كانت تقول لمن معها: أسمعي الجبال ما وعدها ربها. فيقول: ما أسمعها؟ قالت: فتقول ويسألونك عن الجبال، فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذه الجبال وهذه الحجارة الصلبة واليابسة، وهذه هي رفتها وخشيتها وتدكتها من خشية ربها وجلال ربها وعظمته. قال سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إن خلق الله تعالى للجبال خلق عظيم حكيم، ففي خلق الجبال منافع عظيمة لا يحصيها إلا خالقها وباريها سبحانه وتعالى. وقد أخرج الإمام النسائي في سننه في قصة رجل اسمه ضمار بن ثعلبة أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أسألك بالذي نصب الجبال وأودع فيها هذه المنافع، الله أمرك بكذا وكذا؟ قال: اللهم نعم. فمن منافع هذه الجبال أن الثلج يسقط عليها فيبقى في قممها كالقلال حاضنا شراب الناس إلى حين نفاده، فيذوب شيئا فشيئا، فتكون من هذا الثلج السيول الغزيرة، وتسيل منه الأودية والأنهار، وتكون في المروج النباتات وفي المرتفعات الجبلية أنواع الفواكه والأدوية التي لا تكون في السهل ولا تغل. إن هذه المغارات والكهوف التي هي في الجبال هي بمنزلة الحصون والقلاع، وهي كذلك أكنان وبيوت للحيوانات حتى لا تزاحم الناس في سكنهم، وكذلك ما ينحت من أحجار الجبال للأبرية مع اختلاف ألوانها وأصنافها، إنما ذلك من حكمة الله تعالى. إن هذه الجبال ترد الرياح العاصفة وتكسر حدتها ولا تدعها تصدم من كان تحتها. إن هذه الجبال أعلام يستدل بها على الطرقات، فهي دليل مرشد إلى الصواب. قال تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. والعرب تسمي العالم المرشد القدوة، تسميه جبلا وتسميه علما. قالت الخمساء وهي ترضي أخاها صخرا، قالت: وإن فإن صخرا تبقو الهداة به كأنه علم في رأسه نار. أيها الناس، لقد تعالى الله تعالى إلى التأمل في خلق الجبال والتأمل في كيفية نصبها ووضعها على الأرض، فقال سبحانه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فهذه الأرض هي هذه الجبال للأرض هي كالأوتاد تثبتها، وهي كالرواسي ترسيها كمراسي السفن. وإن عمق الجبل الذي نراه إن عمقه في الأرض ثلاثة أضعاف. كذلك إن هذه الجبال مع اختلاف ألوانها وخلقتها لتذكرنا باختلاف ألسنتنا وألواننا. قال سبحانه: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيء سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عليم غفور. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وبعد، أيها المسلمون، قال الله تعالى ممتدا على عبده داود: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوّلي معه والطير. هذه الجبال تسبح وتخشع وتسجد للرحمن سبحانه وتعالى. هذه الجبال تذكرنا بمملكة عظيمة نشيطة نافعة هي مملكة النحل. قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. هذه الجبال لتقمع الظالمين وتكسر كبرهم وتوهنهم. قال الله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. هذه الجبال تغار وتتألم إذا أشرك فيها المشركون وكفر عليها الكافرون. قال الله تعالى: فكان السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. هذه الجبال كلم الله عز وجل في أحدها كريمه ونجيه موسى بن عمران، كلمه على جبل الطور تكليما: ولما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. إبراهيم عليه السلام لما نادى في الناس بالحج كان على جبل أبي قبيس بمكة، جبل أحد يحبه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل إن جبل أحد نفسه يحب النبي وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. جبل الصفا والمروة من شعائر الله، جبل النور الذي فيه غار حراء وفاض منه النور على العالم. ميدان عرفات المشعر الحرام في مزدلفة هو جبل من الجبال قريب من منى. فتأملوا كيف أن الله تعالى فضل بعض الجبال على بعض كما فضل بعض الناس على بعض. وإذا تأملت البقاع وحدتها وجدتها تشقى كما يشقى الرجال ويسعدون ومع هذا كله أيها الناس فلتعلموا أن لهذه الجبال موعدا تنسف فيه نسفا وتصير كالعهد المنفوش كالقطن القديم المتغير اللون الرهيب الضعيف يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحابة. صنع الله الذي أثقل كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وقال سبحانه إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. كتابا وإني أقول كما قال ابن الخير رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة قال فيا عجبا من مضغة لحم هي أقصى من هذه الجبال تسمع آيات الله تتلى عليها ويذكر الرب تبارك وتعالى فلا تلين ولا تخشع ولا تبكي تزلزل الأرض تحتها فلا تتبكر ولا تخاف ولا تنيب. كان من الحكمة بمكان أن يخلق الله لهذه القلوب القاسية نارا تذيبها وتطلعها وتطلع على الأفئدة إذا هي لم تلن على كلامه وذكره. فمن لم يلن لله في هذا قلبه ولم ينسه ذلك من متاع الدنيا ولم يذبه بحبه والبكاء من خشيته قال ابن القيم فليتمتع قليلا فإن أمامه الملين الأعظم وسيرد إلى عالم الغيب والشهادة فيرى ويعلم. اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعة وألسنا ذاكرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.